السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، نبدأ بحول الله تعالى في هذه الليلة المباركة مع تفسير سورة هود. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. يقول الله جل ذكره: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. تكلمنا كثيرا على الأحرف المقطعة وعلى معانيها، وقوله تعالى: كتاب، أي كتاب عظيم نزل من عند رب كريم سبحانه جل ذكره. كتاب أحكمت آياته، أي هذا كتاب أحكمت آياته. أحكمت آياته أي أتقنت وأحسنت، صادقة أخبارها، عادلة أوامرها ونواهيها، فصيحة ألفاظها، بهية معانيها. ثم فصلت أي ميزت وبينت بيانا في أعلى أنواع البيان. كتاب أحكمت آياته، فهي محكمة في لفظها، مفصلة في معناها، هو كامل في صورة ومعنى. وهذا معنى ما روي عن مجاهد وقتادة كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير، واختاره الإمام جرير الطبري رحمة الله عليه. من لدن حكيم خبير، أي من عندي الحكيم في أقواله وأحكامه، الخبير بعواقب الأمور سبحانه، حكيم يضع الأشياء في مواضعها تبارك ربي عز وجل، وينزلها منازلها، لا يأمر ولا ينهي إلا بما تقتضيه حكمته، خبير مطلع على الظواهر والبواطن. فإذا كان إحكامه وتفصيله من عند الله الحكيم الخبير، فلا تسأل بعد هذا عن عظمته وجلالته واشتماله على كمال الحكمة وسعة الرحمة. وإنما أنزل الكتاب لماذا؟ لغاية عظيمة، ألا تعبدوا إلا الله، أي لأجل إخلاص الدين كله لله، وألا يشرك به مع الله أحد. إنني لكم منه أيها الناس نذير وبشير. ألا تعبدوا إلا الله، نزل هذا الكتاب المحكم المفصل لعباد الله تعالى، لعبادة الله وحده لا شريك له، كما قال جل ذكره: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله أكبر. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال القرطبي رحمة الله عليه: وأحسن ما قيل في معنى أحكمت آياته قول قتادة، أي جعلت محكمة كلها لا خلل فيها ولا باطل. والإحكام منع القول من الفساد، أي نظمت نظما محكما لا يلحقها تناقض ولا خلل. وقال ابن عباس: أي لم ينسخها كتاب، بخلاف التوراة والإنجيل، أحكمت، يعني أن القرآن محكم وينسخ الكتب السابقة التي قبله، بخلاف التوراة والإنجيل، الإنجيل نسخ التوراة. وعلى هذا فالمعنى أحكم بعض آياته بأن جعل ناسخا غير منسوخ. وأيضا قال القرطبي رحمة الله عليه، وقال أبو العالية، وقال الحسن وأبو العالية: أحكمت آياته بالأمر والنهي ثم فصلت، أي بالوعد والوعيد والثواب والعقاب. وقال قتادة: أحكمها الله من الباطل ثم فصلها بالحلال والحرام. وقال مجاهد: أحكمت جملة ثم بينت بذكر آية آية بجميع ما يحتاج إليه من الدليل على التوحيد والنبوة والبعث وغيرها. وقيل: جمعت في اللوح المحفوظ ثم فصلت في التنزيل. وقيل: فصلت أنزلت نجما نجما لتتدبر. هناك قراءة شاذة عن عكرمة: فصلت ثم، يعني كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فصلت مخففا أي حكمت بالحق. وربنا جل ذكره أنزل هذا الكتاب الكريم للغاية العظيمة، لأن يعبد الناس ربهم جل ذكره: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم أخبر الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا تعبدوا إلا الله، إنني لكم منه نذير وبشير، عليه الصلاة وتم السلام. إنني لكم من الله نذير لمن تجرأ على المعاصي بعقاب الدنيا والآخرة، وكذلك نذير بالعذاب إن خالفتموه، وبشير بالثواب إن أطعتموه، كما في الحديث الثابت في الصحيح صحيح البخاري رحمه الله عليه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد يوما على الصفا فجعل يدعو بطون قريش الأقرب ثم الأقرب، فاجتمعوا فقال: يا معشر قريش، رأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تصبحكم ألستم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. 40 عاما يحياها صلى الله عليه وسلم قبل بعثته الشريفة المباركة لم يجرب عليه الكفار كذبة واحدة. قالوا: ما جربنا عليك كذبا. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، صلى الله عليه وسلم. فلم يصدقوه ولم يسيروا خلفه. ولذلك سبحان الله العظيم، يعني ربنا تبارك وتعالى يقول: إنني لكم منه نذير وبشر. هذه مهمة الرسول، ينذر ويبشر ويبلغ رسالة الله، والهادي من هداه الله، والموفق من وفقه الله سبحانه. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، استغفروا ربكم من سالف ذنوبكم وتوبوا إليه من المستأنف متى وقع منكم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي ارجعوا إلى الله بالطاعة والعبادة. وقال الفراء كما ذكر القرطبي رحمة الله عليه: ثم هنا بمعنى الواو، ثم توبوا إليه يعني وتوبوا إليه، وأن استغفروا ربكم وتوبوا إليه. قال: لأن الاستغفار هو التوبة، والتوبة هي الاستغفار، والاستغفار يعني مجلب للبركات والخيرات. والملازم للاستغفار الله تعالى يجعل له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا، كما في الحديث، وإن كان فيه ضعف لكن يشهد له وصول الشرع المبارك من آيات القرآن الكريم وغيره من الأحاديث الصحيحة. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، أي آمركم أيضا بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها، والتوبة منها في والتوبة منها إلى الله فيما تستقبلونه، وأن تستمروا على ذلك. فالنتيجة يمتعكم متاعا حسنا، هذه ثمرة الاستغفار والتوبة إلى الله. يمتعكم ربكم سبحانه جل ذكره بالعافية وبالأمن والأمان، ويمتعكم بسعة الأرزاق ورغد العيش، ولا يستأصلكم بالعذاب كما فعل بمن أهلك قبلكم. يمتعكم أيضا يعمركم، وأصل الإمتاع الإطالة، ومنه أمتع الله بك ومتع. وذكر القرطبي قال: وقال سهل بن عبد الله: المتاع الحسن ترك الخلق والإقبال على الحق، وقيل هو القناعة بالموجود وترك الحزن على المفقود. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وهذا أيها الحبيب الغالي والله وعد حق من رب العزة سبحانه لمن لازم طريق الحق وسار على طريق الله، طريق المرسلين، واستغفر لذنبه الذي وقع فيه، لأنه مهما بلغ الغاية في التقوى فإنه تزل قدمه. يستغفر ويتوب إلى الله بأن الله تعالى وعد هؤلاء الصالحين بأن يمتعهم متاعا حسنا، كما قال الله جل ذكره: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذا يفسر يمتعكم متاعا حسنا، أي في الدنيا إلى أجل مسمى، أي إلى أجل مسمى، قيل في الدار الآخرة، قيل ذلك في الدار الآخرة إلى أجل مسمى، يعني إلى الدار الآخرة. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، قال القرطبي: هو الموت، قيل هو الموت، وهذا القول الأرجح. يعني يمتعكم في الدنيا بالعافية والأمن والأمان، ويمتعكم بسعة الأرزاق، ويطيل الأعمار وغير ذلك في كل خير إلى الموت، وقيل القيامة، وقيل دخول الجنة. والمتاع الحسن على هذا وقاية من كل مكروه وأمر مخوف مما يكون في القبر وغيره من أهوال يوم القيامة وقربها. قال القرطبي: والأول أظهر، لقوله تعالى في هذه السورة: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وهذا ينقطع بالموت، وهو الأجل المسمى، هو الأجل المسمى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال الحافظ كثير: وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. حتى ما تجعل في في امرأتك. وقال ابن جرير رحمة الله عليه ساق بسند عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله، قال من عمل سيئة كتبت عليه سيئة ومن عمل حسنة كتبت له 10 حسنات، فإن عوقب السيئة التي عملها في الدنيا بقيت له 10 حسنات، وإن لم يعاقب بها في الدنيا أخذ من الحسنات 10 واحدة وبقيت له 9 حسنات. ثم يقول رضي الله عنه هلك من غلبت أحاده عشراته، قال هلك من غلبت أحاد أعشاره، أي والله نسأل الله من فضله. ويؤتي كل ذي فضل فضل، يعني ربنا تعالى يكتب لك الحسنة 10 أمثالها، هذا فضل منه سبحانه. وأيضا السيئة بواحدة لا يزيد عليك. فيؤتي كل ذي فضل فضل، أي يؤتي كل ذي عمل من الأعمال الصالحة جزاء عمله. وقيل ويؤتي كل من فضلت حسناته على سيئاته فضله، أي الجنة، وهي فضل الله سبحانه كما قال ربنا على الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فالكنافي فضل في فضله في قوله فضله ترجع إلى الله تعالى. وقال مجاهد هو ما يحتسب الإنسان من كلام يقوله بلسانه أو عمل يعمله بيده أو رجله أو ما تطوع به من ماله، ففضل الله يؤتيه ذلك إذا آمن ولا يتقبله منه إذا كان كافرا. نعم، على ذلك أدلة كثيرة أن الكافر مهما عمل من خير لا يقبل. وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا خير في كثير من نجوام إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال الله تعالى وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وإن تتولوا عما دعوتكم إليه، وإن تولوا فإني أخاف عليكم، وهذا تهديد شديد لمن تولى عن أوامر الله وكذب الرسل. فقال فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، وهو يوم القيامة، وهو كبير لما فيه من الأهوال والشدائد ولا أكبر منه أبدا، كما قال تعالى فيومئذ لا يعذب عذاب أحد ولا يوثق وثاق أحد، نسأل الله العفو والعافية. ويكون المعنى قال القرطبي رحمة الله عليه وقيل اليوم الكبير هو يوم بدر وغيره، وتولوا يجوز أن يكون ماضيا، ويكون المعنى وإن تولوا فقل لهم إني أخاف عليكم، ويجوز أن يكون مستقبلا حذفت منه إحدى التائين، والمعنى قل لهم إن تتولوا فإني أخاف عليكم، نسأل الله العفو والعافية. ثم يقول الله جل ذكره وإن تولوا فإن أخاف عليكم عذاب يوم كبير، فإن عذاب الله ليس مثل عذاب. إلى الله مرجعكم جميعا، مرجعكم إلى الله ومعادكم يوم القيامة إليه، هو على كل شيء قدير سبحانه وبحمده. فهو جل ذكره القادر على من يشاء من إحسان إلى أوليائه وانتقام من أعدائه وإعادة الخلائق يوم القيامة، وهذا مقام الترهيب كما أن المقام الأول مقام ترغيب. وعلى كل شيء قدير، أي أنه سبحانه جل ذكره كما في أول الآية إلى الله مرجعكم أي يجازيكم بأعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ففي قوله وهو على كل شيء قدير كالدليل على إحياء الله الموتى، فإنه على كل شيء قدير جل ذكره، ومن جملة الأشياء إحياء الموتى، وقد أخبر بذلك وأصدق القائلين، فيجب وقوع ذلك عقلا ونقلا. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون ما يعلنون. قال ابن عباس كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم وحال وقاعهم، فأنزل الله هذه الآية. رواه البخاري رحمة الله عليه عن ابن عباس قرأ أنه قرأ ألا إنهم تثنوني صدورهم. قال محمد بن عباد بن جعفر يا أبا عباس ما تثنوني صدورهم؟ قال الرجل كان يجامع امرأته فيستحي أو يتخلى فيستحي، فنزلت ألا إنهم تثنوني صدورهم. وفي لفظ آخر قال ابن عباس أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء، فنزل ذلك فيهم. ثم قال حدثنا الحميري حدثنا سفيان عن حدثنا عمرو قرأ ابن عباس ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم. قال البخاري وقال غير عن ابن عباس يستغشون يغطون رؤوسهم، سبحان الله العظيم. وقال ابن عباس في رواية أخرى في تفسير هذه الآية يعني به الشك في الله، يعني يثنون صدورهم على شك في الله سبحانه وعمل السيئات، نسأل الله العافية، تنطوي قلوبهم على ذلك. وكذا روي عن مجاهد والحسن وغيرهم أنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئا أو عملوه، يظنون أنهم يستخفون من الله بذلك، فيعلمهم ربنا سبحانه أنهم حين يستغشون ثيابهم عند منامهم في ظلمة الليل يعلم جل ذكره ما يسرون من القول وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور، يعلم ما تكن صدور من النيات والضمائر والسرائر. وما أحسن ما قال زهير بن أبي سلمى، سبحان الله العظيم، وهو جاهلي ولكن كلماته صراحة في هذا الموطن درر. قال ما أحسن ما قال زهير بن أبي سلمى في معلقة المشهورة: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، فمهما يكتم الله يعلم، يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب، أو يعجل فينتقم فينقم، أو يعجل فينقم. نسأل الله العافية. رب اغفر لنا كل ذنب، يا رب نحن ضعاف ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، ولا نرجو والله على مخالفة أمرك، فإن عصيناك فاغفر لنا وارحمنا، وإن وفقنا فبتوفيقك وكرمك، اللهم لك الحمد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا يا رب، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. قال الحافظ الكثير فقال: اعترف هذا الشاعر الجاهلي بوجود الصانع، وطبعا كلمة الصانع هنا من الحافظ الكثير من باب الإخبار، وباب الإخبار عن الله واسع. وقال بوجود الصانع وعلمه بالجزئيات وبالمعاد وبالجزاء وبكتابة الأعمال في الصحف ليوم القيامة. وقال عبد الله بن شداد: كان أحدهم إذا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم ثنى صدره وغطى رأسه فأنزل الله ذلك. قال الحافظ الكثير: وعود الضمير على الله أولى لقول ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقرأ ابن عباس: ألا إنهم تثنوني صدورهم، برفع الصدور على الفاعلية. إذن هذه الآية تخبر أو يخبر الله تعالى فيها عن جهل المشركين وشدة ضلالهم، وأنهم يثنون صدورهم أي يميلون ليستخفوا من الله، فتقع صدورهم حاجبة لعلم الله بأحوالهم وبصر لهيئاتهم. قال الله تعالى مبينا خطأهم في هذا الظن: ألا حين يستغشون ثيابهم أن يتغطون بها، يعلمهم في تلك الحالة هي من أخفى الأشياء، بل يعلم ما يسرون من الأقوال والأفعال وما يعلنون منها، بل ما هو أبلغ من ذلك، وهو إنه عليم بذات الصدور جل ذكره تبارك ربي عز وجل. وعليم بذات الصدور أي بما فيها من الإرادات والوساوس والأفكار التي لم ينطقوا بها سرا ولا جهرا، فكيف تخفى عليه حالكم إذا ثنيتم صدوركم لتستخفوا منه سبحانه وبحمده. ويحتمل أن يكون المعنى كما ذكر العلامة السعدي، يحتمل أن يكون المعنى في هذا أن الله يذكر إعراض المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم الغافلين عن دعوته، أنهم من شدة إعراضهم يثنون صدورهم، أي يحدودبون حين يرون الرسول لئلا يراهم ويسمعهم دعوته ويعظهم بما ينفعهم، فهل فوق هذا الإعراض شيء؟ ثم توعدهم الله بعلمه تعالى بجميع أحوالهم وأنهم لا يخفون عليه وسيجازيهم بصنيعهم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وما نفي ومن زائدة كما ذكر القرطبي رحمه الله عليه، ودابة في موضع رفع والتقدير وما دابة إلا على الله رزقها، أي على هنا بمعنى من، أي إلا من الله رزقها، يدل عليه قول مجاهد: كل ما جاء من رزق فمن الله. أي والله رزقنا كله من الله، رزق الخلائق كلها من الله. وقيل على الله أي فضلا لا على وجوبا، نعم، يعني ليس على الله شيء واجب، بل هذا فضل منه، وقيل وعدا منه. وأنه سبحانه جل ذكره لا يجب عليه شيء. رزقها رفع بالابتداء، وظاهر الآية العموم ومعناها الخصوص، لأن كثيرا من الدواب هلك قبل أن يرزق، وقيل يا عام في كل دابة كما ذكر القرطبي، وكل دابة لم ترزق رزقا تعيش به فقد رزقت روحها. قال الحافظ القرطبي رحمه الله عليه: ووجه النظم بما قبله أنه سبحانه أخبر برزق الجميع وأنه لا يغفل عن تربيته، فكيف تخفى عليه أحوالكم يا معشر الكفار وهو يرزقكم؟ والدابة كل حيوان يدب، والرزق حقيقة ما يتغذى به الحي ويكون فيه بقاء روحه ونماء جسدها، كذا يقول القرطبي. ولا يجوز أن يكون الرزق بمعنى الملك، لأن البهائم ترزق وليس يصح وصفها بأنها مالكة لعل فيها، وهكذا الأطفال ترزق اللبن، ولا يقال إن اللبن الذي في الثدي ملك للطفل. والله تعالى يقول: وفي السماء رزقكم، وليس لنا في السماء ملك. ولأن الرزق لو كان ملكا لكان إذا أكل الإنسان من ملك غيره أن يكون قد أكل من رزق غيره، وذلك محال، لأن العبد لا يأكل إلا من رزق نفسه، لا يأكل إلا رزق نفسه. وقيل لبعضهم: من أين تأكل؟ قال: الذي خلق الرحى يأتي بالطحين، والذي شدق الأشداق هو خالق الأرزاق. قال: وقيل لأبي أسيد: من أين تأكل؟ فقال: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، إن الله يرزق الكلب أفلا يرزق أبا أسيد. وقيل حاتم الأصم: من أين تأكل؟ فقال: من عند الله. فقيل: والله يعني ينزل لك الدنانير ودرائم من السماء. فقال: كأن ما له إلا السماء، يا هذا الأرض له والسماء له، فإن لم يؤتني رزقي من السماء ساقه لمن الأرض. قال القرطبي وأنشد: وكيف أخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر، تكفل بالأرزاق للخلق كلهم وللضب في البيداء وللحوت في البحر. إي والله تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، متكفل سبحانه بأرزاق المخلوقات من سائر الدواب صغيرة وكبيرة، بحريها وبريها، ويعلم مستقرها ومستودعها، يعلم مستقرها من الأرض حيث تأوي إليه، ومستودعها يعني الموضع الذي تموت فيه وتدفن فيه. قال ذلك ابن عباس. وقال الربيع بن أنس: مستقرها أيام حياتها، ومستودعها حيث تموت وحيث تبعث. سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: مستقرها أي في الرحم، ومستودعها أي في الصلب. وقيل يعلم مستقرها في الجنة أو النار، ومستودعها أي في القبر، يدل عليه قوله تعالى في وصف أهل الجنة وأهل النار: حصلت مستقرا ومقاما، وقال: وساءت مستقرا ومقاما، وكل في كتاب مبين. آمنت بالله العظيم، ربي عظيم، جل ذكره سبحانه وبحمده. ربنا تعالى يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. رزقك حبيب الغالي على الله الكريم، لا تهتم، أعلم أنك مهموم برزق غد وبرزق أولادك وماذا تفعل. وبعض إخواننا نرى منهم الهم العظيم، لأنه يعني عنده نفقات مقبلة ولا يجد لها نفقة من عنده. يا أخي رزقك على الله، لا تغتم ولا تهتم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده؟ سبحانه جل ذكره: يرزقك ربك الذي يرزق الخلائق كلها، إنسها وجنها، بريها وبحريها، سبحانه تباركت أسماؤه وتعالى صفاته. رزقه على الله، ويعلم مستقره ومستودعه، يعلم ربك مكانك وحالك، يعلم حاجتك سبحانه. بث حالك لله الكريم، والله سيفرج عنك، والله سيفرج عنك وسيكرمك الله. لا تهتم بالرزق قط، ولكن عليك بالتقوى كما قال لك ربك جل ذكره: ومن أصدق من الله قيلا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله سيرزقك ربك من حيث لا تحتسب، ولكن إذا اتقيته سبحانه وكنت على ما يحب. كل في كتاب مبين، كما أخبر الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقول جل ذكره: عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. يعني هذه الآية تدلك على عظيم إحاطة علم الله بكل شيء. الله تعالى أحاط بكل شيء علما سبحانه وبحمده، تبارك الله العظيم جل ذكره وتبارك أسماؤه. فربنا تعالى كما يقول في كتاب، كل في كتاب مبين من تفاصيل أحوال هذه الدواب، كل ذلك في كتاب مبين في اللوح المحفوظ المحتوي على جميع الحوادث الواقعة والتي تقع في السماوات والأرض، الجميع قد أحاط ربنا به علما وجرى به قلمه ونفذت بها مشيئة فيها مشيئته ووسعها رزقه. فلتطمئن القلوب إلى كفاية الله سبحانه، كفاية من تكفل بأرزاقها وأحاط علما بذواتها وصفاتها. نسأل الله يرزقنا رزقا واسعا رغدا طيبا حلالا مباركا فيه يغنينا عن عباده أجمعين يا رب العالمين. فربنا تعالى يقول: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله تعالى يخبر عن قدرته على كل شيء وأنه خالق السماوات والأرض في ستة أيام، وأن عرشه كان على الماء قبل ذلك، كما روى الإمام أحمد والحديث في رواه البخاري ومسلم. قال عمران بن حسين قال صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، قالوا: قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان. قال: كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ ذكرى كل شيء. قال: فأتاني آتي فقال: يا عمران، انحلت ناقتك من عقالها، فخرجت في إثرها فلا أدري ما كان بعد. وهذا الحديث كما ذكرت مخرج في الصحيحين بألفاظ كثيرة، فمنها: قالوا: جئناك نسألك عن أول هذا الأمر، فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله. وفي رواية غير ذلك أو غير هذه الرواية: وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. يا إخواني، ربنا عظيم، آمنت بالله. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وقال البخاري في تفسير هذه الآية عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق عليك. وقال: يد الله ملأ يغيضها نفق سحاء الليل والنهار. وقال: فرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء، وبيده الميزان يخفض ويرفع. يا رب ارفعنا ولا تضعنا أبدا يا كريم. وروى الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه عن لقيط بن عامر العقيلي أبي رزين قال: قلت يا رسول الله: أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق العرش بعد ذلك. هذا الحديث رواه الترمذي في التفسير وابن ماجه في السنة، وقال الترمذي: حديث حسن. وقال مجاهد: وكان عرشه على الماء قبل أن يخلق شيئا. وكذا قال وهب بن منبه وضمرة بن حبيب، وقال قتادة وابن جرير وغير واحد. وأقول: قال محمد بن إسحاق: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. قال: فكان كما وصف نفسه تعالى، إذ ليس إلا الماء عليه العرش، وعلى العرش ذو الجلال والإكرام والعزة والسلطان والملك والقدرة والحلم والعلم والرحمة والنعمة، الفعال لما يريد سبحانه وبحمده. أقول يا إخواني، نتكلم عن العرش. أولا، ما هو العرش؟ يعني بعض علمائنا الكرام ذهب إلى أن العرش هو الكرسي، وهذا موجود في بعض فتاوى شيخنا الإمام الكبير الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. وبعض الفتاوى قال بأن الكرسي تحت العرش، نعم، لكنه في بعض الفتاوى قال العرش عند أهل العلم في اللغة العربية هو الكرسي، والكرسي العظيم كرسي الملك، والمراد بعرش الرحمن كرسي عظيم، هو أعظم المخلوقات، له قوائم وله حملة من الملائكة يحملونه، والله فوق العرش كما قال: الرحمن على العرش استوى، وقال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش فهو كرسي عظيم ومخلوق عظيم لا يعلم مدى عظمه وسعته إلا الذي خلقه، وهو كالقبة على العالم وهو سقف العالم كله، وهو سقف الجنة أيضا، فهو سقف العالم وليس فوقه شيء سوى الله تبارك وتعالى. هذا هو العرش الكرسي العظيم الذي تعرفه العرب كما قال في قصة بلقيس، ولا عرش عظيم. فكراسي الملوك يقال لها عروش، لكن عرش الله لا يشابهه شيء من عروش المخلوقين، ولكنه في الجملة يعرف من حيث اللغة الكرسي العظيم لا يعلم سعته وعظمته وكنه ومدته إلا الذي أو لا يعلم سعته وعظمته وكنه وكنها هو مدته إلا الذي خلق، إلا إذا صح الرسول صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك. إذا صح الرسول في بيان شيء من كنهه فذلك مقدم ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق، لأنه لا ينطق عن الهوى. ولا أعلم شيئا صحيحا معتمدا يبين مادة هذا العرش، لكنه عرش عظيم ومخلوق عظيم، ولو حملة من الملائكة كما قال الله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، يعني يوم القيامة. والمشهور أنه في الدنيا يحمله 4 كما قال أمية بن أبي الصلت في شعره المعروف الذي أنشده الشريد بن سويد للنبي صلى الله عليه وسلم، رجل وثور تحت رجل، عفوا، قال رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصده، يعني 4 أملاك في سورة ما ذكر، في سورة ما ذكر أحدهم في سورة رجل، والثاني في سورة الثور، والثالث في سورة نسر، والرابع في سورة أسد. ولهذا قال كما ذكرنا البيت. فهذه المخلوقات تسمى ملائكة خلقهم الله لحمل العرش. وجاء في حديث العباس بن عبد المطلب أنهم يوم القيامة 8 أوعال، وأنهم يحملون العرش في صورة أوعال، ولهم خلق عظيم وطول عظيم، لكن في سنده بعض المقال. هكذا قال فضيلة الشيخ العلامة الإمام ابن باز رحمة الله عليه. لكن التحقيق والله أعلم أن الكرسي خلاف العرش، والكرسي وموضع قدمي الرحمن عز وجل على أصح الأقوال فيه، والعرش أكبر من الكرسي، والعرش هو أعظم المخلوقات كما ذكرنا، وعليه استوى ربنا تعالى استواء يليق بجلاله، وله قوائم وله ملائكة يحملونه كما سيأتي حديث أكون أول من أفيق فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. فعن ابن عباس قال، عفوا، عن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتاليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السبع والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق ذلك، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. هذا الحديث أو هذا الأثر عن ابن مسعود وموقوف عن ابن مسعود رواه ابن خزيمة في التوحيد والبياقي في الأسماء والصفات، وهذا الأثر صحاه ابن القيم رحمة الله عليه، والذهبي كذلك في العلو. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه هذا الحديث موقوف على ابن مسعود، لكنه من الأشياء التي لا مجال للرأي فيها، فيكون له حكم الرفع، لأن ابن مسعود لم يعرف بالأخذ من الإسرائيليات، ذكر ذلك في شرح لكتاب التوحيد في القول المفيد. وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في مسائل هذا الحديث، 9 عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء، 10 عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي، 11 أن العرش غير الكرسي والماء. وعرش الرحمن هو أعظم المخلوقات وأوسعها، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا رب العرش الكريم، وقوله جل ذكره هو رب العرش العظيم، وقوله تعالى ذو العرش المجيد. فقال الحافظ الكثير وهو رب العرش العظيم، أي هو مالك كل شيء وخالقه، لأنه رب العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات وجميع الخلائق من السماوات والأرضين وما فيها وما بينها تحت العرش مقهورين بقدرته سبحانه، وعلمه محيط بكل شيء، وقدره نافذ في كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. وقال ذو العرش أي صاحب العرش العظيم العالي على جميع الخلائق. المجيد فيها قراءتان، الرفع على أنه صفة للرب عز وجل، والجر على أنه صفة للعرش، وكلاهما معنى صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق في فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوام العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة الطور. والحديث رواه البخاري في صحيح. وحملة العرش مذكورون في قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين أمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. هم على خلقة عظيمة كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث في رواه أبو داود قال عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملكة عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذني إلى عاتقه مسيرة 700 عام. والحديث قال عنه الحافظ ابن حجر إسناده على شرط الصحيح: والعرش فوق الكرسي بل فوق كل المخلوقات كما قال ابن القيم رحمة الله عليه. ولهذا لما كانت السماء محيطة بالأرض كانت عالية عليها، ولما كان الكرسي محيطا بالسماوات كان عاليا عليها، ولما كان العرش محيطا بالكرسي كان عاليا عليها. وانتهى كلام رحمة الله عليه. والعرش ليس هو الملك، لأن بعض الناس يفسر العرش بالملك، وليس هو الكرسي، هذا الراجح أنه ليس الكرسي. قال ابن أبي العز الحنفي: وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك كيف يصنع بقول تعالى: ويحمل عرش ربك وقام يومئذ ثمانية، وقوله: وكان عرشه على الماء، أي يقول ويحمل ملكه يومئذ ثمانية وكان ملكه على الماء، ويكون موسى عليه السلام آخرا بقائمة من قوائم الملك، هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟ وأما الكرسي فالكرسي إخواني كما تكلمنا عنه قبل ذلك، ولكن سريعا قال الله عنه: وسع كرسي السماوات والأرض. وقد قيل والعرش، والصحيح أنه غيره، نقل ذلك عن ابن عباس أنه قال كما روى ابن أبي شيبة والحاكم، قال ابن عباس: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله إلا الله. فأقول أيها الأحبة الكرام، ربنا جل ذكره شأن عظيم جليل، فربنا يقول: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. ما الحكمة؟ ما الغاية؟ ما الهدف؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني خلق السماوات والأرض لنفع عباده الذين خلقهم ليعبدوه وحده ولا شريك له، ولم يخلق ذلك عبثا كما قال تعالى: ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، وكما قال: فحسبكم أنما خلقناكم عبثا. وأيضا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي ليختبركم أيكم أحسن عملا. انتبه، لم يقل ربك تعالى أكثر عملا بل قال أحسن عملا. ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا لله تعالى على شريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي ليمتحنكم، هذا اختبار وامتحان، إذ خلق لكم ما في السماوات والأرض بأمره ونهيه فينظر أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لوجه الله، والصواب أن يكون متبعا فيه الشرع والسنة. وكما قال ربنا تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكما قال تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فربنا خلق الخلق لعبادته ومعرفته بأسمائه وصفاته وأمرا بذلك، فمن انقاد وأدى ما أمر ما أمر به فهو من المفلحين، ومن أعرض عن ذلك فأولئك هم الخاسرون. ولا بد أن يجمعهم الله في دار يجازيهم على ما أمرهم به ونهاهم عنه. ولهذا ذكر الله تعالى بعد ذلك: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، ولئن قلت يا محمد لهؤلاء إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن قلت لهم إنكم مبعوثون من بعد الموت، لئن أخبرتهم يا محمد، أخبرت هؤلاء المشركين أن الله سيبعثهم بعد مماتهم كما بدأهم، مع أنهم يعلمون أن الله تعالى والذي خلق السماوات والأرض، وكما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. وهم مع هذا ينكرون البعث والمعاد يوم القيامة الذي هو بالنسبة للقدرة أهون من البداءة بكثير، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. وقال جل ذكره: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقولهم: إن هذا إلا سحر مبين، يقولون كفرا وعنادا: ما نصدقك على وقوع البعث، وما يذكر ذلك من سحرته فهو يتبعك على ما تقول. فنسأل الله أن يرزقنا البصيرة في الدين، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يزيدنا وإياكم علما وفقها وعملا صالحا متقبلا. فنسأل الله سبحانه أن يثبتنا على الحق وأن يختم لنا بكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.